للأقوال والأحوال الذين يظاهرون منكم من نسائهم الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، مشتق من الظهر، وألحق به الفقهاء تشبيها بجزء أنثى محرم. وفي منكم تهيج بعادتهم فيه، لأنه كان من أيمان الجاهلية، وأصل يظاهرون يتظاهرون، وأصل يظهرون أو يظاهرون يتظاهرون. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي يظاهرون من الظاهرة، وعاصم يظاهرون من ظاهرة. ما هن أمهاتهم على الحقيقة، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فلا تشبه بهن في الحرمة إلا من ألحقها الله بهن كالمرضعات وأزواج الرسول. وعن عاصم أمهاتهم بالرفع على لغة تميم، وقرئ بأمهاتهم وهو أيضا على لغة من ينصب. وإنهم لا يقولون منكرا من القول، إذ الشرع أنكره، وزورا أي محرفا عن الحق، فإن الزوجة لا تشبه الأم. وإن الله لعفو غفور لما سلف منه مطلقا أو إذا تيب عنه. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أي إلى قولهم بالتدارك، ومنه المثل عاد الغيث على ما أفسد، وهو بنقض ما يقتضيه، وذلك عند الشافعي بإمساك المظاهر عنها في النكاح زمانا يمكنه مفارقتها فيه، إذ التشبيه يتناول حرمته لصحة استثنائها عنه، وهو أقل ما ينقض به، وعند أبي حنيفة باستباحة استمتاعها ولو بنظرة شهوة، وعند مالك بالعزم على الجماع، وعند الحسن بالجماع أو بالظهار في الإسلام، على أن قوله يظاهرون بمعنى يعتادون الظهار، إذ كانوا يظاهرون في الجاهلية وهو قول الثوري، أو بتكراره لفظا وهو قول الظاهرية، أو معنى بأن يحلف على ما قال وهو قول أبي مسلم، أو إلى المقول فيها بإمساكها أو استباحة استمتاعها أو وطئها. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. فتحرير رقبة أي فعليهم، أو فالواجب إعتاق رقبة، والفاء للسببية. ومن فوائدها الدلالة على تكرر وجوب التحرير بتكرر الظهار. والرقبة مقيدة بالإيمان عندنا قياسا على كفارة القتل. من قبل أن يتماسى أن يستمتع كل من المظاهر والمظاهر عنها بالآخر لعموم اللفظ، ومقتضى التشبيه أو أن يجامعها فيه دليل على حرمة ذلك قبل التكفير. ذلكم أي ذلكم الحكم بالكفارة توعظون به، لأنه يدل على ارتكاب الجناية الموجبة للغرامة ويردع عنه، والله بما تعملون خبير، لا تخفى عليه خافية. فمن لم يجد أي الرقبة، والذي غاب ماله واجد، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن أفطر بغير عذر لزمه الاستئناف، وإن أفطر لعذر ففيه خلاف، وإن جامع المظاهر عنها ليلا لم ينقطع التتابع. عندنا خلافا لأبي حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما. فمن لم يستطع أي الصوم لهرم أو مرض أو شبق مفرط، فإنه صلى الله عليه وسلم رخص للأعرابي المفطر أن يعدل لأجله. فإطعام 60 مسكينا، 60 مدة بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رطل وثلث، لأنه أقل ما قيل في الكفارات، وجنسه المخرج في الفطرة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره، وإن لم يذكر التماس صاع من بر أو صاع من غيره، وإنما لم يذكر التماس مع طعام اكتفاء بذكره مع الآخرين أو لجوازه في خلال الإطعام، ولم يذكر التماس من مع الطعام اكتفاء بذكره مع الآخرين أو لجوازه في خلال الإطعام، كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه. ذلك أي ذلك البيان أو التعليم للأحكام، ومحله النصب بفعل معلل بقوله لتؤمنوا بالله ورسوله، أي فرض ذلك لتصدقوا بالله ورسوله في قبول شرائعه ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم. وتلك حدود الله لا يجوز تعديها، وللكافرين أي الذين لا يقبلون عذاب أليم، وهو نظير قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إن الذين يحادون الله ورسوله يعادونهما، فإن كل من المتعاديين في حد غير حد الآخر، أو يضعون أو يختارون حدودا غير حدودهما، كبتوا أخزوا أو أهلكوا. وأصل الكبت الكب، كما كبت الذين من قبلهم، يعني كفار الأمم الماضية. وقد أنزلنا آيات بينات تدل على صدق الرسول وما جاء به، وللكافرين عذاب مهين، يذهب عزهم وتكبرهم، يوم يبعثهم الله منصوب بمهين أو بإضمار أذكر، جميعا كلهم لا يدع أحدا غير مبعوث أو مجتمعين، فينبئهم بما عملوا على رؤوس الأشهاد، تسهيرا لحالهم وتقريرا لعذابهم. أحصاه الله، أحاط الله، أحاط به عددا لم يغب منه شيء، ونسوه لكثرته أو تهاونهم به، والله على كل شيء شهيد، لا يغيب عنه شيء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض كليا وجزئيا، ما يكون من نجوى 3، أي ما يقع من تناجي 3، ويجوز أن يقدر مضاف أو يؤول نجوى بمتناجين، ويجعل ثلاثة صفة لها، واشتقاقها من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض، فإن السر أمر مرفوع إلى الذهن لا يتيسر لكل أحد أن يطلع عليه إلا هو رابعهم، إلا الله يجعلهم أربعة من حيث إنه يشاركهم في الاطلاع عليها، والاستثناء من أعم الأحوال، ولا خمسة ولا نجوى خمسة إلا هو سادسهم، وتخصيص العددين إما لخصوص الواقعة، فإن الآية نزلت في تناجي المنافقين أو لأن الله تعالى وتر يحب الوتر، والثلاثة أول الأوتار، أو لأن التشاور لا بد له من اثنين يكونان كالمتنازعين وثالث يتوسط بينهما، وقرئ ثلاثة ثلاثة وخمسة بالنصب على الحال بإضمار يتناجون أو تأويل نجوى بمتناجين، ولا أدنى من ذلك ولا أقل مما ذكر كالواحد والاثنين ولا أكثر كالستة وما فوقها إلا هو معهم يعلم ما يجري بينهم، وقرأ يعقوب ولا أكثر بالرفع عطفا على محل من نجوى أو محل لا أدنى، بأن جعلت لا لنفي الجنس أينما كانوا، فإن علمه بالأشياء ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة، ثم ينبئهم يوم القيامة تفضيحا لهم وتقريرا لما يستحقونه من الجزاء، إن الله بكل شيء عليم، لأن نسبة ذاته المقتضية للعلم إلى الكل على سواء. نعود إلى ما بدأنا به مع هذه الآيات من سورة المجادلة. هذه السورة الكريمة التي ترتيبها في كتاب الله عز وجل الثامنة والخمسون، وعندما تعرف أن عدد سور القرآن الكريم 114 سورة، إذا قسمتها إلى قسمين تكون 57، معنى ذلك مر معنا من التفسير نصف سور القرآن الكريم، واليوم نبدأ بالنصف الثاني من حيث عدد السور، فهذه أول النصف الثاني من سور كتاب الله عز وجل. وإذا قسمنا القرآن الكريم إلى أعشار فهذه في مطلع العشر الأخير من كتاب الله عز وجل، وإذا نظرنا أيضا إلى هذه الآيات فإننا نجد في كل آية من آياتها، وهو شيء عجيب جدا، أن لفظ الجلالة في كل آية موجود مرة ومرتين وثلاثا وأربع وهكذا بالنسبة للفظ الله، وهذا قد لا يوجد في سورة كاملة. أيضا تسمى المجادلة نسبة للمرأة التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المجادلة وهي الجدال الذي حدث ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة. قصة هذه السورة الكريمة أن امرأة تدعى بخولة، هذه خولة اختلف في نسبها، نعم هل هي خولة أو خويلة بنت خويل، أم هي بنت مالك بن ثعلبة، أم هي خولة بنت ثعلبة إلى غير ذلك. المهم هي أخت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، زوجها كان رجلا كبيرا اسمه أوس بن الصامت، ربما حدث بينها وبينه ما يحدث ما بين الرجل والمرأة من النقاش، فقال لها أنت علي كظهر أمي، وكان هذا طلاقا به الجاهلية، وعندما مرت أمامه وكان ضوء القمر قد جاء على قدمها وعلى خلخالها فاشتهاها كما يشتهي الرجل زوجته، فأراد أن يمسكها ففرت منه كما تفر المرأة الشابة من الرجل الكبير، وأخذت شيئا ملاءة من جارتها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي على زوجها أنه قال لها أنت علي كظهر أمي. ثم بعد ذلك أراد أن يطأها، أرادت أن تأخذ استفتاء، لم تكن ناشزة وإنما أرادت استفتاء من النبي عليه الصلاة والسلام هل يحرم عليها بهذا الكلام أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه. فقالت يا رسول الله ما طلقني؟ قال حرمت عليه. قالت ما طلقني؟ اغتم بصغر أولادها. فقال كما جاء في بعض الروايات يا رسول الله أولادي صغار إن تركتهم إلي جاعوا لأنني امرأة ليس عندي مال أنفق عليهم، إن تركتهم مثلا أن تركتهم إلي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا. الأب لا يستطيع أن يقوم بهذا الأمر بشكل جيد جدا، فأخذت تناقش النبي صلى الله عليه وسلم مناقشة شديدة جدا. هذه المناقشة سميت بالجدال، وسميت المرأة مجادلة خولة، وسميت القصة مجادلة، ونزلت الصورة باسمها المجادلة. إذا عرفنا هذا الأمر، هذه المرأة كانت تتوقع بأنها عندما تدعو الله سبحانه وتعالى كما كانت تقول أشكو إلى الله فاقتي، نعم وهكذا كانت تتكرر في السؤال وتتكرر في الشكوى إلى الله عز وجل. وتخبرنا السيدة عائشة رضي الله عنها أنه ما زالت تناقش وتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل فيها قرآنا يتلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت كفارة الظهار. وكبرت هذه المرأة واجتمعت مع سيدنا عمر في خلافته ووقفت تنصحه، كنت عميرا فصرت عمرا فصرت شابا، فبعد ذلك صرت حتى صرت أمير المؤمنين فاتق الله، وأخذت تنصح رسول الله تنصح أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه. وسيدنا عمر رفع من شأنها ولم يرضى لأحد أن يسكتها أو أن يقول لها لقد أغلظت على أمير المؤمنين، إنما كان يقول إن الله قد سمع قولها من فوق سبع سماوات، أفلا يحق لعمر أو ينبغي لعمر أن يسمع صوتها وأن يسمع نصيحتها وأن يسمع كلامها؟ هكذا نزل سيدنا عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته. جاء في هذه السورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تعلمنا هذه الآية أن هذه المرأة التي رفعت أكفها إلى السماء بقلب حاضر موقنة إيقان العبد الذليل مع مخاطبة الرب الجليل، أن الله عز وجل إذا دعي أجاب، وأنه إذا سئل أعطى جل وعلا. فالله عز وجل يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إن الله سمع قول خولة أو خويلة بنت ثعلبة. إذن سمع قول خولة أو خويلة بنت ثعلبة رضي الله تبارك وتعالى عنها، سمع شكواها إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: حرمت علي، حرمت علي، والله يسمع تحاوركما. والله عز وجل هو المحل وهو المحرم جل وعلا. ولقد نقل الله عز وجل هذه الأمور فسميت بمشبهات الطلاق، الإيلاء والظهار واللعان سميت بمشبهات الطلاق. فالله عز وجل لم يجعل ذلك طلاقا، وإنما جعل لكل شيء من ذلك كفارة. إن الله سميع بصير، إن الله سميع لأقوالكم، سميع لشكواكم، بصير بأحوالكم سبحانه وتعالى. نعم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما سمع هذا التحاور، فالله هو السميع للأقوال وهو البصير بالأحوال. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ما هن أمهاتهم؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، معنى هذا أن الرجل عندما يأتي زوجته كأنما يركب على ظهر دابته، فإنما هو يكون في هذا الوضع. فهل يمكن أن تكون الأم بدلا من تلك الزوجة؟ فكيف تقولون لزوجاتكم: أنت علي كظهر أمي، أي حرمتك علي كما حرم ظهر أمي، أي كما حرم المعاشرة مع أمي، كما حرم الجماع مع أمي. إذن هذا التشبيه الذي يشبه الرجل زوجته بأنثى محرم، سواء قال أمه أو قال خالته أو قال بنته أو قال عمته أو قال أو قال، إذن كل امرأة تكون محرما عليه لا يجوز له أن يتزوجها. إذا شبه امرأته بها عند ذلك فهذا يكون ظهارا في الإسلام. إذن وهذا يمين كما ذكرت من أيمان الجاهلية: أنت علي كظهر أمي. ربنا عز وجل يقول: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ما هن أمهاتهم؟ ليست زوجتك أمك أبدا، ليست زوجتك أمك أبدا، إنما أمك التي ولدتك. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم. وهذا يعطينا جوابا آخر: بعض الناس اليوم مع تطور العلم يريدون أن يأتوا إلى نطفة من رجل وكذلك بيضة من امرأة، ثم يدخلونها إلى رحم امرأة أخرى فتلد، ثم يختلفون في الولد. لمن يكون هذا الولد؟ ربنا عز وجل قطع هذا الأمر فقال: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. التي ولدت هي الأم، ليست صاحبة النطفة ولا صاحبة البيضة، ولا علاقة لهم أبدا على الإطلاق، ولا يوجد في الشريعة رحم مستعار، وهذا غير جائز على الإطلاق. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ما هن أمهاتهم؟ يوجد قراءة: ما هن أمهاتهم، على بنو تميم ما لا تعملها، فيقولون: ما هذا بشر، ما هذا بشر. هنا يقولون: ما هن أمهاتهم، هن مبتدأ وأمهاتهم خبر، بينما على قراءتنا هن ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل اسم ما. نعم، وأمهاتهم خبر ما، نعم طبعا مجرور بالكسر، منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم أو جمع بألف وتاء. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. أنت عندما تشبه امرأة نعم بواحدة أرضعتك، نعم، أو تشبه مثلا هذه المرأة بزوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تدعى بأم المؤمنين. نعم كل ذلك لا يجوز. هذا الكلام وهذا التشبيه وصفه الله وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. الشرع أنكره، الشرع لا يقره، الزوجة لا تسمى أمة، ومع هذا فإن الإنسان يخطئ وإن الله غفور رحيم. لذلك قال تعالى وإن الله لعفو غفور. حيث صدر ذلك منكم وحيث تاب الواحد منكم فإن الله يتوب عليه. ثم قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. لقد ذكرت في أول السورة بأن أوس بن الصامت رضي الله عنه عندما قال لزوجته أنت علي كظهر أمي كانت النتيجة في ذلك أنه أراد أن يطأها. كيف تقول هي مثل أمك ثم بعد ذلك تريد أن تقوم بالتمتع بها؟ لذلك قال تعالى ثم والذين يظاهرون، يقول أنت علي كظهر أمي، ثم يعودون لما قالوا، يريد أن يتخذها زوجة ويريد أن يعاشرها، عند ذلك فعليه ماذا؟ تحرير رقبة. قبل أن نذكر الكفارة ما معنى يعودون لما قالوا؟ يعني إذا أمسك زوجته زمانا يستطيع فيه أن يقول عند إمامنا الشافعي أنت طالق، معنى ذلك أمسكها وأبقاها زوجة، عند ذلك عليه هذه الكفارة طبعا. وهذا الأمر يختلف باختلاف يعني الفقهاء، فبعضهم قال هو أقل ما ينقض به وهو قول إمامنا الشافعي، عند أبي حنيفة أنه لا يستبيح أبدا الاستمتاع بها ولو بنظرة شهوة، وعند الإمام مالك بعزمه على الجماع، وعند الحسن بالجماع أو بالظهار إلى غير ذلك. فهذا ما هذه مسألة جاهلية، وكيف عالجها الإسلام معالجة دقيقة جدا. فلذلك قال تعالى فتحرير رقبة. ما هي الرقبة؟ عند الإمام الشافعي إذا أطلقت الرقبة في الكفارة في مكان وقيدت في مكان آخر فيحمل المطلق على المقيد. ففي هذه الصورة لم يذكر ربنا أنها رقبة مؤمنة، ولكنه في كفارة القتل ذكر أنها رقبة مؤمنة، فحملنا هذه كأن الله عز وجل يسأل فيجيب في تلك السورة رقبة مؤمنة. ولذلك هنا نقول الرقبة مؤمنة أيضا، نعم، قياسا على كفارة القتل. متى تكون ذلك؟ قال من قبل أن يتماسا، قبل أن يمسها يشتري عبدا أو أمة صالحا للعمل غير معيب فيقول له هذا عتق عن كفارة عن فعلة عن ظهار الذي قمت به، نعم يحرره. ذلكم توعظون به، نعم هذا الأمر الكفارة الله سبحانه وتعالى جعلها مقابل مسألة يعني فيها غرامة مقابل ذلك الفعل. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، لا تخفى عليه خافية من أعمالكم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، أي لم يجد الرقبة إما لعدم وجودها أو إما لعدم القدرة عليها أو لعدم ملكها وعدم قدرة على استراء، وحتى ولو كان ماله غائبا فيستطيع أن يأتي بماله وبعد ذلك يعتق تلك الرقبة. ما استطاع لهذه الأسباب فعليه أن يصوم شهرين، والشهرين عبارة عن شهرين قمريين أو أن يصوم 60 يوما. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، قبل أن يعود إليها كزوجة وأن يعاشرها، فعليه أن يفعل ذلك. فمن لم يستطع، هذا عدم الاستطاعة هنا هو سببه يعني سبب عظيم، إما أن يكون الرجل كبيرا في السن، أو إما أن يكون مريضا، وإما أن يكون عنده شبق للنساء لا يستطيع، يعني يحتاج إلى الوطء في اليوم مرة أو أكثر، عنده شبق، فإنه صلى الله عليه وسلم رخص لذلك الأعرابي الذي طلب منه كذلك أن يفعل الكفارة الذي وطئ زوجته في نهار رمضان، فقال أعتق رقبة، فبين فقره، فقال إذا فصم شهرين متتابعين، فقال وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعدل إلى إطعام 60 مسكينا. قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. 60 مسكين معنى ذلك 60 مد، والمد حوالي 600 غرام من الحب الذي نقتاته. نعم، فإذا دفع ذلك إلى 60 مسكين حصرا، ولا يجزئ ذلك إلى يعني مسكين أو مساكين، وضاعفنا الكفارة لهم، لابد من 60. وهذا المد هو مد، هو عبارة عن رطل وثلث من أمداد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة فجعله نصف صاع، أي بمقدار مدين. نعم، وهذا الأمر اجتهاد منه رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. ذلك، هذا البيان، هذا التعليم، هذه الأحكام، نعم، لتؤمنوا بالله ورسوله، أي فرض ذلك لتصدقوا بالله ورسوله في قبول شرائعه ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم. نعم، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله. الله عز وجل جعل للمؤمنين حدودا، حد حدودا فلا تعتدوها. نعم، حرم أشياء فلا تنتهكوها. نعم، لذلك إن الحلال بين وإن الحرام بين، تلك حدود الله لا يجوز لكم أن تتجاوزوها أبدا. وللكافرين، الذين لا يقبلون عذاب الله عز وجل، لا يقبلون أحكام الله عز وجل، لهم عذاب أليم. نعم، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله وناسوه، والله على كل شيء شهيد. إن الذين يحادون الله ورسوله، معنى ذلك يعادون الله ويعادون الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يضعون من جملة ذلك أنهم يشرعون لأنفسهم، يضعون حدودا لأنفسهم إلى غير ذلك. قال تعالى كبتوا، معنى أخزاهم الله، أهلكهم الله، كبهم الله على وجوههم كما كبت الذين من قبلهم. ربنا سبحانه وتعالى لو نظرنا إلى قصص القرآن كيف الله انتقم من الأمم السابقة. نعم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، يعني هذه الآيات معجزات تدل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. يوم يبعثهم الله جميعا، اذكر ذلك اليوم يا محمد، يا أيها القارئ لكتاب الله عز وجل، اذكر يوم البعث والنشور حينما يبعثنا الله في صعيد واحد. نعم، فكلهم يجتمعون فينبئهم بما عملوا، يعني على رؤوس الأشهاد، وإذا الصحف نشرت، فريق يأخذ كتابه بيمينه وفريق يأخذ كتابه بشماله، فيشتهر حالهم ويقرر عذابهم. نعم، فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، الله عز وجل لا يغيب عنه شيء، فكل شيء إنما أحصاه ربنا تبارك وتعالى ونسوه لكثرة ما كانوا يتهاونون فيه، والله على كل شيء شهيد. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الله تبارك وتعالى يبين لنا أنه يعلم كل شيء، يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، يعلم الكل ويعلم الجزء، وهذا على خلاف ما كان يعتقده الفلاسفة. بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حقا مثبتة: علم بجزئي حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. يقولون إن الله يعلم أنه يوجد ماء في الأبحار لكن لا يعرف كم نقطة، يوجد شعر على رأسك لا يعرف كم شعرة، يوجد ذرات في التراب من التراب في الصحراء لا يعرف كم ذرة، إلى غير ذلك. هذا كفر من قبل الفلاسفة. الله يبين لنا هنا ويقرر: يعلم ما في السماوات وما في الأرض بدقائق الأشياء كلها، ما يكون من نجوى ثلاثة إذا أخذ اثنان يتكلمون مع بعضهم البعض، يعني والنجوى هو المكان المرتفع من الأرض، والسر يكون مرفوعا إلى الذهن، ولذلك قال تعالى: إلا هو رابعهم، يعني الله مطلع عليهم، ولا خمسة يعني ولا يتناجى خمسة إلا هو سادسهم. فإن الله سبحانه وتعالى يرد على المنافقين: لا تحسبون أنكم تتجسسون وتتكلمون وتخفون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يعلمه، وإن الله على كل شيء قدير، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، مهما كان العدد أقل من ثلاثة أكثر من ستة، كل ذلك الله سبحانه وتعالى يعلمه. إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا، فالله سبحانه وتعالى لا يحيط به زمان ولا مكان، فلا يحتاج إلى قرب مكاني من أجل أن يعرف ذلك، لأنه محيط ومدرك لكل الأشياء. نعم، ويعلم ما يجري في كل الأمكنة وفي كل الأزمنة، ثم ينبئهم في يوم القيامة بما عملوا، فضح فالتفضيحة لأعمالهم وسلوكهم، إن الله بكل شيء عليم. فالله سبحانه وتعالى نسب العلم إلى الأشياء، إلى نفسه نعم، وإلى علمه الذي يعلم الكل على السواء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.